بعضهم يعني خرجت بعض الأشياء مثل أن مثلا النساء المسلمات البوسنيات يعني يقتل أنفسهم وينتحروا عندما يعرفوا أن يعني الكفار أو الصرب سيقتل سيفعل بهم الفاحش ويزن بهم، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز ولو في حالتهم يعني؟ لا يجوز. والحل ماذا يكون؟ أن يدافع عن أنفسهم؟ إي نعم. ولو أدى هذا إلى مثلا إلى فعل الفاحش بهم؟ هذا انتهى، بارك الله فيك الكلام، انتهى انتهى الجواب. ولو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.